ادعوا آية الغض عن البصر. الرجال إذا كانت المرأة مأمورة بإنفاء الوجه عنها. فبالنسبة للرجال عن ماذا يغض البصر؟ أجاب فضيلة الشيخ قال عن ثوبها. عن ثوبها. عن ثوبها. وكذلك بالمقابل وكل مؤمنات يغضضن من أبصارهن يعني عن ثياب الرجال. لا نسجد خمسة ثانية هو أفضل يا شيخ يا إخوان بارك الله هذا بحضر العلماء وفي علماء صلوا على محمد من نستفيد بارك الله فيكم سبحان الله العظيم لا إله إلا الله أقول بارك الله فيكم الشيخ والله يرسل الله فيكم الآن الحجاب مفهوم ما نرى بنيش يحسن زوجته فالطريق واضح ولكن حجرين من الذراعين والفخذين والساقين والشعر موجود ولا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.